بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. توقفنا بهنا، واعتقد ان ما ذكرته يعني 5 ايام كافيه لاكمال السوره، وقد لا نحتاج اليها كلها. هذا ما اشير اليه، وان يعذرنا الاخوه الطلاب. لماذا؟ لان اولا هي الحمد لله مصوره وايضا موجوده في الموقع، وهناك ناس يتابعون من خارج المملكه وفي داخل المملكه لا علاقه لهم بالامتحانات. وحقيقه ليس هذا استهانه لاحد، كلا والله، لا واحد يستحق ان يؤجل الدرس من اجله، لكن لم نجد إلا هذا الخيار، واللجنة قررت اليوم بعد دراسة الموضوع اتخاذ هذا الأمر، لأني أحب أخذ الشورى، أخذت الرأي منكم أولا واستمرت الآراء تأتيني إلى هذا اليوم، ثم جاء دراسة اللجنة لما ورد من آراء وتوصلت إلى هذا الرأي. أسأل الله أن يجعله رأيا مباركا. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين، لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن، ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع، وكلاهما جائز. الآن يقول المؤلف وأراد أن نتكلم عن الوكالة، لكنه دا أدخل فيها أبواب أخرى، جيد هذا من أجل يسام. يقول إن الوكالة عقد جائز ذكر منها الشركة والمضاربة كلها لم تأتي، والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة، قال كل عقود جائزة بين الطرفين. العقود على ثلاثة أنواع، العقود على ثلاثة أنواع: عقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر. نأخذ الأمثلة. العقد الجائز من الطرفين يعني أنه من حقه أن يقبله ومن حقه أيضا أن يفتحه متى شاء، وذكر منها هذه الأمثلة. الوكالة، ما دمنا في باب الوكالة، فإذا وكلك إنسان أو وكلت إنسان فهو عقد جائز، من حقك أن تفسخه متى شئت، وإن كان سيأتي إشارة بعد قليل شيء من ذلك. نعم، ومن حق الوكيل أيضا أن يفسخه، إلا إذا قلنا بحالتين، في حالتين يتحول هذا العقد الجائز سواء في الوكالة أو غيرها، ويتحول إلى على حسب العقد، وهو إذا وجد شرط في العقد، إذا وجد شرط في العقد فإن في هذه الحالة يجب استمرار العقد، أوفوا بالعقود، وجوب الوفاء بالعقود. مثلا أنت أردت أن توكل شخص على مزرعة لك، جاء إنسان قال وكلني أنا، نحن قلنا إذا وكلته من حقه بعد ساعة أن يفسخ العقد، يقول انتهيت، لكن قد تقول تعال أنا أريد وكلك لكنك ما تفسخ العقد إلا بعد سنة أو بعد سنتين، ما بتحرجني الآن لأن عندي شخص الآن عنده استعداد يكون وكيلا، فإذا تركته وأردت يكون بكرة قال لا أنا انتهيت انشغلت في عملها، يعني خاصة أن الوكالة غالبا يكون فيها نقد، يعني ليست كلها تبرع. فهنا إذا قال إذا سزمت أنت بهذا الأمر فالعقود الجائزة تتحول إلى عقود لازمة إذا كان في ذلك شيء من هذا الأمر. فهذا موضوع الحقيقة ننتبه له في مثل الزواج وغيره، صح عقد لازم لكن شروط الزواج إذا ما وجد شروط فهو لازم، تسكن المرأة مع أهل زوجها وإلا في بيت مستقل، لكن إذا كان فيه شرط أن تسكن وحدها ففي هذه الحالة نعم لا بد يوفى بالعقد. نعم، أرسل لي اليوم أحد الأخوة رسالة وقال لي إن أمي وحدها، ما بقي أحد عنده البيت وحدها وما عنده أحد عيشه، حاولنا تأتي معنا رفضت، أنا أرغب أن انتقل إليها، زوجتي اعتذرت، يعني ليس لأنها لا تريد أمه، لا كلا وحاشا، هي تقول لتأتي أمك معنا على الرحلة السعر، لكن لا تريد المنطقة ربما التي فيها أمه أو سبب أسباب أو الحارة أو البيت، تكون أسباب اجتماعية أحيانا، فماذا أفعل؟ فأنا أرسلت الرسالة قلت له هل هناك شرط بينك وبين زوجتك أنها تسكن وحدها أو ليس فيه شرط؟ رد علي قال لا ما في أي شرط، قلت في هذه الحالة اسكن مع أمك، الأم أولى من الزوجة في هذه الحالة، نعم، ولكن حاول بالحكمة تعالج الموضوع مع زوجتك حتى لا نؤدي. ولذلك ينتبه الأخوان إذا أفتوا ما يأتي مباشرة ويجيب، ينظر، لأنهم في عقود فاتت على السائل، هذه مسائل تغيب عند السؤال وغيره. فالشاهد حتى لا نطيل لأنه وعدت الاختصار أن يكون عقدا لازما إذا شرط أحدهما شرطا لازما، قد يكون الشرط من الطرفين وقد يكون الشرط من أحدهما. الثاني إذا ترتب على الفسخ ضرر، إذا ترتب على الفسخ ضرر، كيف؟ وكله على أن ينهي هذا البيت وفي أثناء سير المعاملة انسحب، مع أنه سيترتب ضرر ظاهر على انسحاب الوكيل، أو العكس فسخ العقد، فإذا ترتب ضرر فلا، نرجع لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويقضى فيها الحاكم يقضي فيها. إذن هذا العقد اللازم، فهذه كل عقود عفوا جائزة إلا كما قلت إذا وجد شرط يحولها من جائز إلى لازم فالمسلمون على شروطهم. نعم، وأيضا إذا ترتب ضرر على هذا العقد المفتوح. الثاني عقود لازمة، عقود لازمة مثل البيع، إذا تبايع الإنسان إجابة قبول ثم تفرقا وليس بينهما شرط خيار لا لهما ولا لأحدهما فهو عقد لازم، فقد تم البيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح البيع تام، ما يصح أحدهما إلا برضا الآخر، وهو الإقالة، من أقال مسلما أقال الله أثرته كما في الحديث، لكن يصبح عقد لازم. وقد يكون عقدا جائزا، لاحظ عكس في هذه الحالة، أنه إذا كان فيه شر، نعم، أو عفوا خيار، سواء لهما، قال كل واحد منهم تبايعنا لكن لنا الخيار لمدة يومين، أي واحد منا من حقه أن نفسخ البيع، أو لأحدهم، وغالبا يعقد هذا العقد ويشترط هذا الشرط المشتري، يقول اشتريت منك السيارة لكن تعطيني خيار يومين أو ثلاثة، نعم، فهذا جائز من حقي أن أفسخ. ولذلك أدل الإخوان دائما على قضية الآن البيوع التي صارت حقيقة حيلة على الربا، يقول رح اختر السيارة ثم أشتريها لك، وهو الحقيقة في نوع إلزام، لأنه لو لم يشتريها ترتب على ذلك وقد يأخذون مبلغا. كنت أقول لأصحاب مثلا الذين يعملون هذا العمل، اتفق مع معرض، قل له أنا أريد أشتري منك سيارات لكن لي خيار، فمثلا جاء أخي قال والله أنا أريد سيارة شكلها كذا وكذا، آتي بصاحب الوكالة إذا كان الإنسان هو الذي يبيع على الناس، وأقول أنا أريد أخذ منك هذه السيارة ولي الخيار يومين مثلا أو ثلاثة، فتأخذها، إن اشتراها هذا الرجل فتم البيع لأن لك الخيار وحده، ما اشتراها تعيدها إلى صاحب المعرض، فأنت في هذه الحالة صورة شرعية ما فيها إشكال. هم الآن يبيعون ما لا يملكون عينا يعني، وليس القضية سلم، صحيح بعضهم يصرفها أو يكيفها على أنه وعد بالشراء، لكن الواقع الذي يتأمله أن فيه دفع أحيانا في مبلغ في تحايل، فكل ما استطعنا أن نخرج عن هذه المشتريات فضلا عن المحرمات ما هو أولى. إذا البيع إذا تفرق وليس بينهما خيار فقد تم البيع، هذا عقد لازم. أحيانا يكون عقد من طرف دون طرف مثل الرهن، فهو عقد لازم بالنسبة للراهن، وبينما المرتهن في هذه الحالة عقد يعتبر يعني يقدر لازم للراهن وجائز للمرتهن. يعني أنا الآن شريت أنت مني أو بعت علي شيء قلت أعطني شيء أرهنه، قلت لك أعطيك بيتي أرهن بيتي حتى أسدد لك، الآن أنت رهنت بيتي، بالنسبة لي عقد لازم لا أستطيع أن أفك الرهن حتى أسدد، لكن بالنسبة لك أنت من حقك فكرة تقول تدري فكيت الرهن ولا سددت خلاص وثقت فيك، ربما كان ما يعرف قبل ذلك وأراد أن يتوثق، نعم، ففي هذه الحالة أصبح بالنسبة له عقد لازم، فيصبح لطرف عقد لازم الذي أعطى الرهن، الذي طلب الرهن وأخذه هذا عقد جائز من حقي، لأن أصلا أليس بإمكاني أن يبيع علي أو يقرضني بدون رهن؟ لا أولى، فبالطبيعي جدا إذا كان هناك رهن أن أفسخه. إذا هذه العقود وصورها كثيرة والله أعلم. هذا ما يتعلق في هذا الجانب. نعم. لكل من المتعاقدين فسخها، أي هذه العقود، كفسخ الإذن في أكل طعامه. نعم، يعني يقول كفسخ الإذن في أكل طعامه، يعني لو قال ترى متى ما جئت كل من طعامي أو من شرابي، نعم، ففي هذه الحالة يقول من حقه، يقول لا والله أنا الآن انتهيت، يعني كنت أقول لك الأنظر وفي لا تسمح لذلك أو لسبب أو لأسباب معينة، لكن نقيدها كما قلت لكم إلا إذا ترتب ضرر على أحدهما، فلا ضرر ولا ضرار، إذا ترتب ضرر فلا، أحيانا يترتب ضرر وقد يكون مقصود لإيقاعه، وهذه الأعمال غالبا فيها مشكلات، الوكالات لا تخلو من مشكلات، فإذا ترتب ضرر يعني غير العقد، العقد متفقين فيه، يعني إذا كان شرط فيه أن لا يفسخ إلا بعد سنة أو سنتين أو أقل، هذا ملزم العقد، المسلمون على شروطهم، لكن قد لك ما في شرط إطلاقا، غفلنا أو ما توقعنا، إذا كان سيترتب على ذلك شيء، واحد وكلته ثم بعدما سافرت يعني مكان بعيد لا أستطيع أن أوكل أحدا، قال أفسخ في حال حرج جدا في ضرر على في هذه الحالة. نعم. وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه، وجنونه المطبق، لأنها تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف. الآن بدأ فيما يبطل الوكالة، لكن بعض الفقهاء يقول حول العبارة، بعض اللغة علماء اللغة يقول تبطل الواو زائدة، يقول أفضل يقول تبطل، يعني خلاص استئناف، ما يقول وتبطل، على ماذا عطفها؟ فقالوا الأصح أن يقول تبطل، وهذا موجود في بعض الأصول كالمنتهى وغيرها والكافي أن ليس فيه الواو، الأولى يقول تبطل كلها بموت استئنافا، ومع ذلك هي صحيحة، لكن نحن نقول الأصح والله أعلم. الآن ما هي مقتلات الوكالة؟ يعني متى تنتهي الوكالة؟ سأختصرها ثم المؤلف سيفصل، ولذلك حتى ما أطيل في التفصيل. مما يبطل الوكالة يعني أو ينهي عقد الوكالة موت الموكل أو الوكيل أو جنونهما، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا حدث الموت أو الجنون فقدت ما يتوقف على صحتهما كما أشرنا. فإذا مات أحدهما انتهى، لاحظ هنا ما تستمر، ولذلك ما يقول ووكالتي تستمر بعد موتي، لا، هذه وصية، لأن ما بعد الموت يسمى وصية وما قبل الموت يسمى وكالة. وبعض يخطئ في كتابة وصيته يقول وكلت فلان، المفروض يقول وكلت فلان، وكلت فلانا أو أوصيت فلانا بعد موتي، لكن بعض القضاة يقول لا حرج فيها لأنها معروفة على حسب اصطلاح الناس والعرف يحددها، فلما يقول أنا وكلت فلان بالنسبة بعد الموت يقصد الوصية وإن أخطأ في التعبير بلفظ الوكالة، لكن الصحيح أن نقول أوصيت فلانا، الوصية إذا غير عقد. هذا ما يتعلق في موت الموكل أو الوكيل يبطلها. والجنون كذلك أيضا مما يبطل الوكالة الحجر لسفه، الحجر لسفه على الاثنين، يعني إذا أصبح الموكل أو الوكيل سفيها يحجر عليه، لأن يحجر عليه في ماله، نعم. فإن كان الوكيل الموكل أصلا فطبيعي أن يحجر عليه، لأن الأم ليس صاحب قرار حتى لا يتصرف الآخر، ولو أراد يرجع له كيف يرجع إليه وهو غير صاحب. فإذا كان يبطل في الأصل فمن الطبيعي أن يبطل في الفرع وهو ما وكل فيه. كذلك الموكل، الموكل أصلا يحجر عليه في ماله، فكيف أن يحجر عليه في مال غيره إذا جاءه السفر؟ إذن هذا في السفير. أيضا عزل الموكل للوكيل، عزل الموكل للوكيل حتى لو لم يعلم عند الجمهور، لأنه عند الجمهور يقول حتى لو لم يعلم، إن شاء الله سآتي عليها في مكانها وأقرأ نص عليكم، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، بينما عند الحنفية ورواية عند المالكية يجب أن يعلم الوكيل بالعزل، فإن لم يعلم فلا تنفسخ الوكالة. وسيأتي أن القول الراجح أنه لا يلزم أن يعلم إلا إذا ترتب ضرر، يعني إذا كان مثلا الآن اليوم عزله الوكيل ما يعلم، باع غدا بيته بناء على الوكالة، والعزل الآن سيترتب عليه ضرر يمضي البيع لأنه لم يعلم، وخاصة إذا كان التقصير من الموكل وليس من الوكيل، فهل سيأتي تفصيلها إن شاء الله وقراءة نص في هذا الأمر. أيضا عكسه عزل الوكيل نفسه حتى لو لم يعلم الموكل، نعم، بينما يشترط الأحناف علم الموكل وحضوره لأن لا يترتب عليه ضرر. ومرة أخرى نقول القول الراجح في المسألة أن إذا عزل الموكل يعني الوكيل، يعني إذا عزل الوكيل نفسه فمن حقه ذلك، لأن قلنا عقد جائز إلا إذا ترتب ضرر كما ذكرت في القاعدة أو بينهما شر. هذا قول راجح في المسألة. فخروج الموكل فيه يعني المال أو العقار عن ملك الوكيل بهلاك أو غيره طبيعي، ما دام هلك وانتهى فلم يعود له، نعم. انتهاء الوكالة بتنفيذ العمل المعقود عليه، وهذه نقطة مهمة جدا وأنبه الأخوة لها، الوكالة قد تكون محددة بوقت أو بعين، نقول وكلتك سنة أو وكلتك فقط لبيع هذا البيت، فإذا انتهت السنة أو انتهى ما وكل فيه انتهى الأمر، فتلقى أي انتهت، لأن ما يقول تستمر في غيرها. الآن نأخذ التفاصيل باختصار، نعم. وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد كالتصرف المالي، فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفه. إلى أن لأننا أخذنا أن السفه غير الجنون، السفه قد يكون السفه المالي، السفيه الآن عنده سفه مالي يصح طلاقه ورجعته، فما يصح فيه تبقى الوكالة فيه، وما يبطل فيه يعني العمل كالمال فإنه يلتغي، واضح كما أخذناه سابقا معنا. يعني لو أن قال وكلتك على طلاق زوجتي ما يتغير هذا حتى لو أصيب بسفه في الجانب المالي، لأن السفه غير الجنون، أما الجنون فيبطل. وسبقا ذكرنا أنه لا يبطل التصرف في ذمته، وإنما يبطل التصرف في هذا بالنسبة عفوا للمفلس، وإن كان سيأتي إليه الآن، لكن قلت السفيه في أمور السفيه يبقى، ما يقول الله أنا طلقت زوجتي وأنا محجور علي السفه، يقع طلاق زوجتك، راجعتها يقع العقد، يقع تختلف هذه عن تلك، نعم. وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق، كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف. إيه لا الفسق على أنواع يا أخوان الفسق، ولذلك بعض الأخوان يقول هل كل فاسق مثلا لا تقبل شهادته؟ اليوم الله المستعان لو أخذنا بهذا الإطلاق كان ضاعت حقوق عظيمة جدا للناس. نعم يعني كان في السابق فعلا يأخذون بأمور في من الفسق ولا تقبل الشهادة. نعم لكن اليوم لو أخذ بهذا الإطلاق سترتب مفسدة أعظم وضاعت حقوق، وقد يكون ما شاهد هذا الحادث الذي وقع مثلا أو حادثة القتل مثلا أو غيرها إلا مجموعة من الناس. صحيح أن عندهم شيء من الفسق لكنهم لا يتهمون في دينهم، فالفسق ليس على إطلاقه في تفصيل. المؤلف كان تقييده جميلا هنا، ولذلك يقول يطرق بطرق الفسق فيما ينافي ما وكل فيه، في شيء ينافي شيء لا ينافي، فإذا كان ينافي ما وكل فيه فلا، وإذا كان لا ينافيه نعم، فإذا كان ينافيه فتبطل الوكالة، إذا كان لا ينافيه فتبقى الوكالة. نعم. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها، بخلاف ما لو وكل في شراء، ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض. إيه الآن نعم الآن لاحظ المفلس هذا الفلس غير السفه، المفلس بالنسبة للموكل إذا كان في مال فتبطل الوكالة لأنه حجر على ماله، فنبدأ أولى أن نحجر على موكل فيه إذا كان مالا، لكن إذا كان هذا المفلس الوكالة في طلاق أو رجعة ما لها علاقة أو في شيء في ذمته مستقبلا كما قلنا يجوز أن يبيع يشتري في ذمته مستقبلا فلا حرج تبقى. بينما الموكل لاحظوا يعني الوكيل لا تبطل الوكالة بفلس حتى لو كانت وكالة مالية، يعني إنسان أنت وكلت على بيع بيتك فأفلس وحجر عليه، هل تبطل الوكالة التي وكلت أنت؟ ما تبطل، لأن هذا تصرف في الذمة ولا يدخل في ماله، فهو أقل في هذه الحالة بطلان للوكالة، فيصبح بالنسبة للموكل تبطل لأنه قد حجرنا على أصل ماله، فمن باب أولى أن نحجر على هذه الأشياء. لماذا؟ لأن في ملاحظ انتبهوا لماذا يراد بها، ربما إنسان لما يحس أنه قد يحجر عليه يوكل إنسان على كل ماله، ففي هذه الحالة تخلص من الحجر، فنقول لا تبطل الوكالة. بينما الموكل نحن حجرنا على ماله ولم نحجر على تصرفاته، فتختلف الحالة والله أعلم. نعم. وبردته أي الموكل لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا. نعم طبيعي لأن المرتد أصلا بيأخذ مال البيت مال المسلمين الله يصلح الأحوال، لأن الآن لو أقيم هذا الأمر وأخذت أموالهم وطلقت زوجاتهم وأقيم عليهم حد الردة لارتدعوا عما يفعلون الآن، وما كل أسف كم نرى من قضايا الردة الآن في إعلامنا وفي غيره، وسبق أن طرحت هذا أكثر من مرة، وكم سمعتم مرة أن أقيم حد على مرتد؟ كم سمعتم؟ نعم مع أن المرتدين كما تلاحظون والبيانات من العلماء وغيرهم بل بعضهم ثبتت عليه حد الردة عند القضاة، نعم ثبت عليه حد الردة عند القضاة، ومع ذلك تلاحظون، ولذلك جرأهم على استمرار وارتداد بعضهم نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يعني في بعض الدول الآن شرعوا أنه من تحول عن دينه فلا يقتل، بعض الدول العربية الآن يعني لو كان مسلما تنصر فلا يقتل ولا يعتبر يعني يتغير من ماله ولا يؤخذ ماله، وهذا شجع البعض أن يرتد العياذ بالله في بعض الدول العربية، وهذه مأساة موجودة الآن. فقال المؤلف طبيعي لأن الأصل المرتد يؤخذ ماله حتى ما يورث من أبيه ولا من أمه ولا من أولاده، يؤخذ بيت مال المسلمين، فمعناه أشد من الحجر في هذه الحالة. لكن لاحظوا أن المؤلف ما قال على الوكيل، قال الموكل بس، لأنه قد يكون الوكيل يبقى تصرفه، لكن أقول الجواب في ذلك لا، يعني المؤلف لم يشير إليه وإنما أشير إليه، لأن إذا كان الفسق ذكر المؤلف أنه قد يبطل الوكالة يعني يبطل وكالة الوكيل الفسق فالردة من باب أولى، لكن المؤلف دقيق في قصده لأنه يقول أنه قد المرتد يتصرف في مال غيره، لكن نحن نقول لو أن إنسانا وكل مسلما ثم ارتد لو كان يعلم أنه ارتد ما وكله، فكنا نقول أنه ما تبطل، أو على الأقل لم يشير لها المؤلف، ما أقول أنه قال المؤلف لم تبطل، لكن عدم إشارته لها وجه، فأقول حتى الردة الصحيح والذي يترجح لدي أنها تبطل الوكالة والله أعلم. نعم. وبتدبيره أي السيد أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق. نعم. هذا الآن يقول المؤلف يعني إذا جاء وقال لإنسان أنا وكلتك على هذا المملوك تعتقه ثم دبره أو كاتبه خلاص انتهت الوكالة لأن ما صار له حق أنه يعتقه. وكذلك لو قلنا له أنه قال له بع هذا المملوك هذا العتق ثم دبره أو وهذا أشد في رأيي من العتق لأن العتق قد يكون فيها قول أنها السراية كما ذكر العلماء أو كاتبه ففي هذه الحالة نقول لا تبعه لأن انتهى الأمر. نعم. وبوطئه زوجة وكل في طلاقها لأنه دليل على رغبته فيها واختيار إمساكها ولذلك كان الوطئ رجعة في المطلقة رجعية بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج. نعم. ولذلك يعني سئل بعض العلماء إذا قال لها راجعتك فتعتبر رجعة؟ قال نعم. قال وإذا وطئها؟ قال أفرح نقول راجعتك. أعوذ بالله إذا كان بعد وطئها ولا يعتقد أنها زوجته هذا الزنا والعياذ بالله. نعم. لكن زوجته وليت جاءت الحكمة تبقى عنده في البيت. الطلقات الرجعية من الحكمة لماذا تبقى في البيت؟ لحرص على بقاء الأسرة لعله تتجمل له لعله يقع عليه مثل هذا ما قصد فترجع فيصعب عليه أن يطلقها. فالشرع كما أنه يتشوف للعتق بالنسبة للمماليك فهو يتشوف لبقاء الأسرة وعدم الطلاق. والناس تساهلوا في هذا الموضوع ما في الأساس يطلقون لأي سبب الآن وبدون سبب بل بطرف خارجي إن لم تأكل فزوجة طالق إن لم تستجب فطورة طالق اتصل علي إثنان وقال نحن على مائدة قال المضيف إن لم تأكل فزوجة طالق قال أستاذ والله إن أكلنا فزوجاتنا طالق. تصورها الآن هذه مسكينة مرأة جالسة تطبخ الآن في بيتها تعبانة وهددت بالطلاق وزوجات هؤلاء هددت بالطلاق علشان أكل الطعام. تصوروا هذا الأمر يعني. فيقول ماذا نفعل؟ طبعا أجبتهم لا أريد أدخل بالتفاصيل وقت ناسا. ففي تساهل الحقيقة في تهاون في موضوع الطلاق الآن لأي سبب دون وخاصة في بعض المجتمعات فلننتبه لموضوع الطلاق وثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والطلاق والرجعة وفي بعض الروايات العتاق. الأمر جد ما في مجال للعبث واللعب هذه أعراض. ما ذنب المرأة المسكينة تفاجأ وهي في أبهى حالاتها إن طلقت بدون سبب والله يصلح الأحوال. نعم. وبما يدل على الرجوع من أحدهما أي الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل. ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه. هذا كل أمثلة يعني المؤلف اختصرها رحمه الله قال بعد أن ذكر هذه الأمثلة قال ليست على سبيل الحسر أي شيء يدل على إلغاء الوكالة فهو كذلك والله أعلم. نعم. وهذا هو الصحيح. نعم. وينعزل الوكيل بموت موكله لما تقدم ولأنه فرع فيزول بزوال أصله. هو نفس الكلام يعني بس كررها المؤلف رحمه الله وإلا سبقا قال أنه يبطل. نعم. هو ينعزل يبطل يعني بموت أحدهما. نعم. وبعزله له ولو لم يعلم لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق. هذا الحقيقة موضوع نقول فيه تفصيل عزله بمنع في خلاف كما ذكرت لكم قبل قليل. بعض العلماء يرى أنه لا بد أن يعلم وقول الجمهور يقول لا يلزم لكن القول الراجح نقول إن تصرف إن كان هذا العزل سيترتب عليه مفسدة على الوكيل أو بالذات على الموكل يعني على الوكيل أو على طرف ثالث فالصحيح أنه لا يقع. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبإمكان الإخوان أن يرجعوا إلى حاشية الروض لأن الوقت ما يسمح ولا معي نص أريد أقرأ عليكم في الجزء الخامس 215 حاشية الروض للعنبري فيرجع إليه في الجزء الخامس 215 فيرجع إليه يجد كلام قوي جدا لشيخ الإسلام وغيره أنه وهو قول أيضا مذهب الشافعي أنه لا ينعزل. نعم. إذا ترتب على ضرر هذا هو الراجح والله أعلم. نعم. ويكون ما بيده بعد العزل أمانة فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه. واختار الشيخ تقي الدين لا يضمن مطلقا ذكره في الإنصاف. إيه نعم لأننا يا أخوان سبق أخذنا قاعدة نكررها الآن قاعدة جميلة جدا كل ما أخذ بإذن صاحبه كل ما أخذ بيد صاحبه فهو يد أمانة وما ليس كذلك فهو يد ضمان. كل ما أخذ بإذن صاحبه يعني الآن الوكالة بإذن صاحبه يد أمانة يعامل كما يعامل الأمانة من عنده أمانة. أما إذا كان بغير إذن صاحبه كالغصب فضلا عن السرقة والاختلاس فهو يد ضمان، وفرق بينهم مرت معنا سابقا. نعم يا شيخ. فصل. وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له، صح البيع والشراء، نص عليه، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، ولأن الضرر يزول بالتضمين. واضح، ما عندي تعليق عليها، لكن سأعلق بعد قليل تعليق عام. تفضل. وضمن في البيع كل النقص، وفي الشراء كل الزائد، لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله. قال في الكافي: ولا عبرة بما لا يتغابن الناس به كدرهم في عشرة، لأنه لا يمكن التحرز منه. انتهى. فيه عبارة لاحظة: ولا عبرة بما لا يتغابن الناس فيه. في بعض المحققين وبعض النسخ قالوا لا زائدة، قالوا بما لا تعلق حتى أنت، لأن في شرح لها بما يتغابن الناس فيه، يقولون نصها كذا. قال في الكافي: ولا عبرة بما يتغابن الناس. قالوا: ولا خطأ، والصحيح أن لا صحيحة. هو يقول: لا عبرة بما لا يعده الناس غبنا. الريال والريالين لا يعتبر غبن، فالصحيح بقاء لا، وليس كما ذكر بعض المحققين، مع أنه حقيقة في حتى بعض النسخ في الأمهات قالوا لا زائدة. وأقول الصحيح الذي ظهر لي بعد تأمل النص أنه كما ذكر المؤلف، يقول: لا عبرة بما لا يعده الناس غبنا. يعني لما يأتي الإنسان الآن يقول: اشتريت سيارة، لاحظ كيف، كم اشتريتها؟ 100,000. قال: ما العبن عليك. كيف ما العب عليك؟ قال: قيمتها عند معرض 100,000 إلا 100 ريال. 100 ريال يضحك عليه، يقول ما تعد شيء، هذا ما يعتبر عمل. لكن لو قال: لا والله في موجودة في 80,000 في 90,000، هذا يعد غبن. يعني نعم، فهذا الفرق يعني. فأما 100 ريال أو 50 ريال، 100,000 لا تعد غبن. فالصحيح بما لا يتغابن الناس فيه، كما أشار المؤلف لهذا. كدرهم في عشرة، مع أن درهم في عشرة كثير الحقيقة، يعني ليس درهم، قد إذا كان المبالغ ضخمة يختلف، والله أعلم، مع أن هذا يدل على دقة الفقهاء في هذه المسائل. الشاهد أن المؤلف يقول أنه يضمن الزود والنقص. شيخ الإسلام له قول جميل جدا، يقول: أما إذا فرط، لأن حتى لو كان في غبن، إذا فرط فلا شك أنه يضمن. لكن إذا ما فرط، واحد ذهب للسوق ووجد هذا سعر السوق واجتهد وباعها، ثم اكتشف أن في فرق، حقيقة أنه ما يضمن. قال الشيخ الإسلام: كالحاكم وغيره. ومرة أخرى أحيلكم إلى حاشية الروض الجزء الخامس 221، لأن جايب نصوص لقراءاتها بصديق الوقت يجعلنا ما نستطيع نقرأ. 221 في تفصيل جميل لشيخ الإسلام، وبين الأدلة على ذلك، وأنه إذا كان لم يفرط واجتهد، وحتى لو ظهر هذا، يعني واحد أعطيته سيارة وقلت بعها، ثم سعرها كان يتوقع 50، باعها ب40 أو 45، واتضح لك أن هذا اجتهاده. نعم، وقد يكون أول النهار غير آخر النهار كما تعلمون، وقد تختلف الأسواق، المعرض في وسط الرياض غير معرض جنوب الرياض وشرق الرياض مثلا، هذا اجتهاده. والحقيقة أنه لا يضمن، لأنه أمين أصلا، هو أمين على المال كله، فكيف نحمله؟ أما إذا وجد فيه تفريط فكما قال المؤلف، هذا الأعدل الأقوال، وهو اللي يتناسب مع القواعد الشرعية. نعم. وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع. قال في المغني: بغير خلاف علمناه، سواء قدر له الثمن أم لم يقدره، لأنه قد يقصد نفعه دون غيره، أو نفع المبيع بإيصاله إليه. أي نعم، لأنه ما دام حدد فيجب أن يلتزم، لأن أحيانا قد مقصود أن تبيع لفلان ولا تبع لفلان، فحتى مثله لو قال لا تبع لفلان، بعه على من تشاء إلا فلان لا تبع عليه، فأيضا هذا صحيح، لأنه قد يكون قصد أنه لا يبيعه على فلان لأسباب معينة بين الناس، فمن هذا نقول أخطأ إذا باع عليه، وقد لا يصح البيع، والله أعلم. نعم. ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، لأنه إنما فعل ما أمر به ولم يتعدى ولم يفرق. يعني مثلا لو قالك ادفع ثوبي للخياط الفلاني ثم نسيه، أو أن الخياط يعني ما استطاع أن يخيطه كما ينبغي، ما تضمن أنت كأنت وكيل. لماذا؟ لأن هو الذي قالك اذهب على الخياط الفلاني. بعكس لو قالك ابحث عن خياط جيد، نعم، ودعه يخيط ثوبي، ثم أنت أعطيته خياط ما تعرفه تتعلم بثياب الناس، نعم، فهذا يضمن لأنه قصر في البحث عن الخياط المناسب، وهكذا. نعم. وإن أطلق المالك بأن قال ادفعه إلى من يصنعه فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن لأنه مفرط. نعم، لأن لو ضاع شيء يضمن في هذه الحالة. نعم. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط بجعل وبغير جعل، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة. هذا كما قلت قبل قليل، أعيد القاعدة، من أن كل شيء أخذ بإذن صاحبه فهو يد أمانة، وإذا كان بغير إذن صاحبه أو من لا يستحق الإذن فهو نعم يد ضامن. نعم. ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط، لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف ببينة، لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه، ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها. لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه، ثم يقبل قوله فيه ويقبل قول وكيل. لا خلاص، هذا الآن يقول يصدق بيمينه في التلف. أعطيكم مرة، أنا حريص اليوم على قواعد الحقيقة حتى تضبط الباب. يقول ويقبل يصدق بيمينه في التلف، لأنه قال والله نعم أنت أعطيتني البضاعة الفلانية تلفت، أعطيتني القماش وتلف، يقبل بيمينه. لماذا؟ لأنه لم يفرق. لماذا؟ قال ويصدق لي. لأن في قاعدة، كل من قلنا القول قوله بحق العباد قاعدة، كل من قلنا إن القول قوله بحق العباد فلا بد فيه من اليمين حتى ما تضيع أموال الناس. نحن قلنا عم نقبل قولك، طيب أعطيناك 10,000 ريال وين ذهبت؟ قال تلفت والله، يعني تلفت فقدت. نعم، نقول عندنا معي يقبل قوله لأنه أخذه بإذن صاحبه، لكن لا بد من اليمين. هذا فالقاعدة تقول كل من قلنا إن القول قوله بحق العباد فلا بد من اليمين، إذا طلبه طبعا اليمين لا يؤخذ إلا بقول صاحبه. الثانية يقول لاحظ العبارة، يقول إذا ادعى بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه، ليس المقصود البينة على أن هذا موكل فيه تلف، انتبهوا، لا، نقول أنت تقول في حريق أثبت أنه وقع حريق، جاء جيش وغزا المدينة وأخذها يعني سرقها أثبت هذا، فنحن نطالبه بإثبات ما ادعاه في وقوع حريق أو غزو جيش أو أمر ظاهر. نعم، نقول أثبت. أو جاء مثل المدينة جدري وعنده مملوك، نعم، أو وباء وأصاب الناقة أو غيره، نقول أثبت أنه وقع ما دام وباء عام، لكن ما نقول أثبت أن السيارة احترقت في الحريق. نعم، ما يستطيع إثبات هذا، لو كان بضاعة واحترقت كيف يثبت أنها احترقت؟ فهذا المقصود النص، لأنه قد يلتبس على بعض الأخوة. إذا نحن نطالبه بإقامة البينة على ما ادعاه بأنه شيء ظاهر، لكن لا نطالبه بإثبات البينة على الأمر الآخر، إنما نكتفي باليمين في هذه الحالة. نعم. ثم يقبل قوله فيه ويقبل قول وكيل إنه أي موكله أذن له في البيع. هذا في سقط يعني المؤلف أراد يعدلها، لكن حقيقة في بعض النسخ ما نحتاج إلى هذا التعليق، في بعض النسخ وأنه أذن له فيه، بس نضيف على النص وأنه ولا نحتاج، لكن المؤلف لما لم يجدها وفعلا موجودة في بعض النسخ وبعض النسخ غير موجودة قال أي أنه، فقال الكلام ما انسجم. لو أضفت من الخط الأسود نقول يعني اقرأ المثل الأصلي يا شيخ بعد التعديل، ويصدق ويصدق ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط أذن له، لا وأنه أذن فيه، يعني لا خلاص، لا نقول لما نضيف أنه ينتهي الأمر، وأنه أذن له فيه. نعم، في البيع. وأنه وإن نعم وإن وإن نعم نعم أو أنه كل جائزة. نعم. ثم يقبل قوله فيه ويقبل قول وكيل أنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، نص عليه في المضارب والوكيل في نص عليه في المضارب والوكيل في معناه، لأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في صفته. يعني يقول الآن إذا واحد باع قال تبع السيارة، الطبيعة يقصد يبيع بريالات، أعرف يبيعها الآن بدينار عراقي ولا يبيعها بليرة تركية، تكون مثلا انتهت يعني ضعيفة جدا، يقول أنت فتحت المجال لله. الطبيعة أن إذا أطلقت أن أقصد نقد البلد، ما تبيع بعملة أخرى، لأن العملات الأخرى بعضها لا قيمة لها، كاسدة في بلدها أو غيرها، والعكس. فكذلك أيضا إذا قالت بيع السيارة ما تبيعها مؤجلا، الأصل أن ينصرف إلى ماذا؟ إلى النقد، أن يريد حال يعني، إلا إذا قلت بعها حالا أو مؤجلا. أما إذا أطلق الإنسان فينصرف إلى أن يكون حالا وبنقد البلد إلا إذا دل دليل أو قال إنه قال لي كذا وكذا. نعم. وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أي بجعل وبغير جعل لم يقبل قوله لأنهم لم يأتمنوه. نعم، هذا الآن بدأ موضوع جديد. لو قال أنا أعدت المال لورثة ما يقبل قوله إلا بالبين، يعني بالإثبات المقصود. نعم. أو له أي ادعى الرد للموكل. نعم. وكان بجعل لم يقبل قوله في الرد لأن لاحظوا الآن اختلف يا أخوان التلف عن الرد. التلف قلنا يقبل قوله بيمينه، أما هنا لا، الرد يعني قال طيب أين سيارة التي قلت لك الآن أرجعتها لك، أو توفي الرجل قال أرجعتها للورثة، ما يقبل قوله وفقط في اليمين، لا بد من البينة. نعم. أو له كان بجعل. لا انفضل. أو له أي ادعى الرد للموكل وكان بجعل لم يقبل قوله في الرد لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير، ويقبل قوله في الرد إلى الموكل إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه كالمودع. وتقدم في الرهن قاعدة ذلك. ارجعوا للقاعدة في صفحة 357، ارجعوا إليها، الوقت ما يسمح لنا بقراءتها. قاعدة جيدة مفصلة مرت معنا سابقا في صفحة 357، يعني أشير إليها حتى تستطيعون ترجعون إليها متى ما. فكما أشار المؤلف فصل: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر إلى آخره. فهذا ذكر القاعدة التي أشار إليها. نعم. ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغير هذا الرد جديد، يعني يجوز أن إذا كلت إنسان تعطيه مال، والآن أكثر الوكلاء بالمال، أكثرهم بالمال. نعم. ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق. وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، صح البيع وله الزيادة، نص عليه. فقال: هل هذا إلا كالمضاربة؟ وهو قول إسحاق وغيره. نعم. لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأسا، قال في الشرح: ولا يعرف له مخالف. هذا أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. نعم. الجزء السادس 105. نعم. ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه، لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق، وإن كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة إذ لا يقضى عليه بالنكول. هذا يقول إذا جاء إنسان وقال أنا وكيل فلان أعطني المال، لا يلزم أن يعطيه. طيب، لو من باب أولى أنه إذا لم يصدق، لأن ما دام إذا صدقه لا يلزم، فمن باب أولى إذا لم يصدق ما يقول احلف أقسم، لأنه أصلا بدون يمين لو صدقه ما لزمه، فكيف إذا لم يصدق؟ نعم. وإن ادعى موته أي موت رب الحق وأنه وارثه لزمه دفعه أي الحق المدعى، أي الحق لمدعي إرثه مع تصديقه له لإقراره له بالحق، وأنه يبرأ بالدفع له أشبه المورث. نعم، بس هذه في نقطة قد تفوت على البعض لا بد من ضبطها. إذا جاء إنسان وقال لك أنا مات والدي مثلا أو مورثي وأنا وارثه صدقته، يعني تعرف وصدقته، فتعطيه المال، لكن نقول بشرط أن يكون هو الوارث الوحيد أو معه وكالة. يعني لو واحد مات وبعد وفاته جاء شخص قال والله أحسن لعزك في الوارث وهو وكلك على البيت الفلاني أو السيارة أو عندك لي سيارة أعطني إياها، ما يلزم يعطيها مع أنه مصدقه يعرف أنه والده. لماذا؟ لأن ربما يأتي الإخوان بقية الورثة يقول ليش تعطيه؟ فماله إلا جزء السيارة، أخذ السيارة وباع أخذ فلوسنا. وترى قضية المال ما تصورون كيف يحدث، والله أمور عجيبة جدا. وداخل أنا في قضايا الآن ما كنا نتصور بين أخوان أشقاء، نفاجأ أن بعضهم يقبض الحقوق ولا يعطي إخوانه. أشقاء ما يعطي إخوانه، بل ما يعطي ربما أمه، ما يعطي. الأمر عظيم في موضوع المال، فلا بد من شيء أن يصدقه، فإذا صدقه أيضا يثبت أنه الوارث الوحيد أو معه وكالة. نعم، من جميع الورثة أنه يستلم جميع ما خلفه مورثهم، أب أو ابن أو غير ذلك، لأنه لا يلزم أن مجرد أنه ابن له أو أب له يأتي واحد يقول توفي يا ابني أعطني المال الذي عندك، ما تعطيه إياه، لأنه قد يكون هذا الأب له الذي مات له أولاد وهم أحق من الأب، الأب مال السدس في هذا الحال. فينتبه للقضايا المالية أن مجرد التصديق لا يكفي. نعم. وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه أو لا يعلم موت رب الحق، لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار ولم يدفعه إليه. في هذا ذكر قاعدة جميلة يقول من لزمه الدفع، آخر سطر لاحظوها، من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار. هذه قاعدة واحدة بحد ذاتها، هذا النص قاعدة فقهية أصولية. نعم، من لزمه الدفع مع الإنكار مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار. ثم أيضا نذكر قاعدة نختم بها، كل هذه التفصيلات تندرج تحت قاعدة جميلة أختم بها. الأصل في أموال، القاعدة تقول الأصل في أموال المحترمين، طبعا نقصد المال أي مال محترم، يعني مال يصونه الشرع ليس مالا محرما، لأن المال المحرم لا حرمة له، مثل كالخمر والعود وغيره والمحرم والدخان هذا لا حرمة له، فرق بالنصر. فالمقصود المحترمين أي أن يكون المال محترما. القاعدة تقول الأصل في أموال المحترمين العصمة، الأصل في أموال المحترمين العصمة، ولا يتصرف فيها إلا حسب الإذن ممن يملك الإذن فيها، ولا يتصرف فيها هذه الأموال إلا نعم مما إلا حسب الإذن، يعني على وفق الإذن ممن يملك الإذن فيها، أب تاجر ولي أمر أو غير ذلك، فالأصل فيها العصمة. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وهو حديث حسن، الأول حديث متفق عليه وهذا حديث حسن. إذن الأموال المحترمين على العصمة، فلا بد من الدقة فيها والانضباط، هذا مدار هذا القاعدة. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. معنا 10 دقائق، آخذ بعض ما يتيسر من أسئلتكم أو قبل ذلك التعليق على بعض المسائل، ونواصل بعد الأذان بإذن الله. أكرر لأن جاء بعض الأخوة ما سمعوا الكلام الأول، أقول إن شاء الله هذا اليوم سنختم قصة نوح ونواصل في سورة العنكبوت من الأحد القادم، يعني يوم 27 الأحد 27 والأحد 4/6 والأحد 11/6 كلها سنواصل فيها، خاصة في إكمال سورة العنكبوت. إن لم تكفي سنواصل أيضا يوم الاثنين والثلاثة 12/6 و13/6، يعني سجلوا هذه التواريخ لديكم حتى ما يرتبط أحد فيها لمن يرغب فيها. وأعتذر من الأخوة الذين عندهم امتحانات أننا توقفنا عن منار السبيل لأنه هو الأصل الحقيقة في الدرس، ولا نريد أن نواصل وهم غير موجودين. أما سورة العنكبوت أعتبرها دورة نكملها وهي مسجلة، فتكون نازلة في موقع المسلم ومسجلة أيضا، وأسأل الله جل وعلا التوفيق. وأيضا أنبه الأخوة بالمناسبة، يعني الآن بعض الأخوة الذين يحضرون من أجل مناري فقط، انتهى الدرس بالنسبة لهم، متى سنعود؟ الحقيقة الفصل طويل جدا، يعني كما تعلم العطلة طويلة هذه السنة، والدراسة تبدأ في بعد رمضان، ولذلك نرجع إلى القاعدة المتفق عليها وهي ثاني أسبوع من الدراسة بإذن الله سيستأنف الدرس، يعني منار السبيل إذا مد الله في أعمارنا وأعماركم، ونسأل الله أن يبارك فيها، في الأسبوع الثاني من الدراسة بعد رمضان. لماذا قلت الأسبوع الثاني ما حددت بتاريخ؟ لأنه قد يطرأ أحيانا على بدء الدراسة قد تؤجل الدراسة مثلا أسبوع، وغالبا دائما الأسبوع الأول يكون ما في دراسة غالبا خاصة الجامعات. فنحن نرجع على قاعدتنا منذ بدأنا هذا الدرس، وهذه القاعدة موجودة ما نستثنيها إلا أحيانا، الدرس يستأنف بإذن الله في يوم الأحد الأسبوع الثاني من الدراسة بعد رمضان. أي وقت بدأت الدراسة لا تأخذ الأسبوع الأول، سجلوها في كتبكم حتى تنضبط، وقتها سيعلن في موقع المسلم وغيره. أما هذه الدروس فهي استمرار لموضوعنا والله أعلم. الآن معي قرابة 10 دقائق وعندي الحقيقة موضوعات، فأنا استشير الأخوة إن تيسر لنا، يعني أما اليوم بعد العشاء بس أخشى أطيل عليكم، أو بعد في الأسبوع القادم نأخذ دقائق لبعض الأسئلة، خاصة سيأتي منكم أسئلة جديدة في كل درس، نأخذ بعض الدقائق لإكمال أسئلتكم خاصة أنها ليست كثيرة. اليوم سأعلق على موضوع حقيقة يربط عدة موضوعات. نشرت جريدة الحياة بالأمس مقال أو خبر عن مؤلف أمريكي اسمه نيلر غاري نيلر، عنوان في جريدة الحياة وصف، طبعا أنا أقول لكم وأرجو أن ما يفهم فيها تمييز أو غيره كلا وحاشا، لكن أنا وصف المملكة يعني والسعوديين، قال آخر الرجال وقوفا في العالم، آخر الرجال وقوفا في العالم. ما هو قصده في هذا الكتاب؟ يعني يؤيد بقاء المرأة في بيتها وعدم فتح المجال لها إلا ما يكون ضرورة. وحقيقة له كتاب ألفه ألف يسميه لعنة العام، هو أبعد أمريكي طبعا كافر، لعنة العام 1920. ما هو هذا التاريخ؟ يقول هذا التاريخ هو الذي أطلق التحرر للمرأة الأمريكية ودخولها في الانتخابات والترشيح، وهو الذي أفسدها. ولذلك يشد على يد السعوديين يقول ابقوا على ما أنتم عليه، لأن أغلب الآن دول العالم حتى العالم الإسلامي تمح للمرأة للترشيح والتصويت، لا تزال المملكة هي الباقية الآن حسب علمي، وقد ربما يوجد دول ما أعرفها حتى لا تكون على سبيل الحصر لم تسمح بهذا حتى في الانتخابات البلدية. فهو يقول ابقوا على ما أنتم عليه. ثم يقول المقال جميل الحقيقة، وأنصح بأخذه من وقراءته بدقة من مواقع، يعني موجود في موقع داء الحياة وتجدونه في بالأمس، يعني 24/5 تاريخ 24/5 بالنسبة للميلادي، مضطر أذكر هذا التاريخ. يقول إن رأيه مخالف للعقلية الأمريكية، لأن رأي العقلية الأمريكية جاء بالنتائج المدمرة التي طارت في المجتمع الأمريكي بعد 1920. ثم طبعا في بعض مقالات بعض التحفظات أنا ما أدري، مثلا من كلماته يقول لا توجد ثقافة كاملة في كل الجوانب، وهذا غير صحيح. الإسلام ثقافة كاملة في كل الجوانب، لكن بالنسبة له هو لا يعرف الإسلام جيدا، حتى أنه قال حاولت، لاحظوا العجيب وهذه لفتة غريبة، يقول حاولت أزور السعودية وما سمح لي. يعني تعجبت من هذا كلامه، هو يقول حاولت وتقدمت في طلب من أجل زيارة السعودية ولم يسمح لي واستضافتي طبعا، فأنا مستغرب لماذا لم يسمح له بينما غيرهم يجوبون الأرض، لأنه معروف وله موقف في أمريكا مشهور هذا الرجل، وهو أستاذ جامعة مشهور. فالشاهد أنه جاء بكلام قوي جدا وسأعلق عليه في هذا الجانب. ومنها مثلا يقول أن الوضع في أمريكا بسبب سماح للمرأة في كل المجالات بدون استثناء، وصلت حالات الإجهاض في أمريكا يوميا إلى 3500 حالة إجهاض. ماذا تعني حالة الإجهاض تعلمون؟ غالبا تكون من الزنا، نعم، والإسكاب المحرم. ثم قال كلمة تكتب بماء الذهب لها، يقول الأمهات، شوف عبارته، الأمهات لسنا عاطلات، الأمهات لسنا عاطلات. انظروا الصحف عندنا يقولون النصف المجتمع معطل، المجتمع عندنا لا يتنفس إلا برئة واحدة، يقصدون أن النساء ما يعملن، مع أن ترى أخوان النساء عندنا يمكن يغلبنا الآن في التعليم وغيره، يغلبنا الرجال أكثر، يعني عدد الآن عدد المعلمات أكثر من الرجال، لكن أصحاب الهوى والظلم وأصحاب الفكر العلمنة يأتون بهذه الإطلاقات، أن نصف المجتمع معطل، أن مجتمعنا لا يتنفس إلا برئة واحدة. فهو يقول ليس صحيح أن الأمهات معطلات، نعم، بل الحقيقة الذي يتأمل، وقد كتب أحد الأخوة تعليق على هذا المقال، يقول الشرع عندما قال وأوجب على الرجل أن ينفق على المرأة ولو كانت غنية، ليس من أجل أيضا أن تتوظف وتخرج خراجة ولادة، وإنما من أجل أن تبقى في البيت مع ابنها ومع بيتها وزوجها، ويتأوجع الرجال قوامون على النساء. فهو يقول الأمهات لسه معطلات، الصحيح، وهذا كلام صحيح. ثم أيضا يقول إن الحرية التي أعطيت للمرأة الأمريكية أصبحت مدمرة وحسبت عددا من الأرواح بطريق مباشر أو غير مباشر. ثم يواصل الحقيقة يقول لقد درست الإسلام الذي بدأ في بلادكم، وذكر أنه أرسل رسالة عفوا لخادم الحرمين. يا أخوان، يا أحبتي، أخوتي، أمريكي يرسل رسالة لخادم الحرمين يقول له لا تلتفت للمطالبات الأمريكية بتغيير ما أنتم عليه. هل نحن أرسلنا رسائل لخادم الحرمين؟ هل نحن أرسلنا الآن ونحن نجد في الصحف الآن وزير الإعلام في حفل مختلط في الشرقية يدعو إلى فتح السينما ويقول لا أجد مبرر لعدم فتح السينما، ويشجع مثل هذه الأعمال ويقول ستسعى الوزارة جاهدة في حفلات مكررة؟ هل أنكرنا يا أخوان؟ أو نقول أين دور العلماء؟ العلماء مسؤولون، نعم، وعليهم يقومون بواجبهم، ولا تتصوروا أن العلماء سكتوا، لكن أنتم أين دورهم؟ هذا رجل من عامة الشعب الأمريكي يوجه رسالة لخادم الحرمين، والآن منشورة في الحياة، أقرأ عليكم بعضها، نعم، ويقول إنني درست، لقد درست الإسلام، وهو يخاطب خادم الحرمين في بلادكم، وقرأت عن التزام ملوك السعودية الثابت نحو الدين الإسلامي، ونحن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بخلافكم، نعم، ولذلك لم ننسجم فأدى بنا إلى التدهور والخراب، نعم. واستشهد بمقولة للرئيس الأمريكي السابق القديم جورج واشنطن الذي يقول نعم إن الدين والأخلاق لا غنى عنهما. ثم قال في رسالة لخادم الحرمين: وحي فيك وفي شعبك المحافظة على الدين والأخلاق أولا وقبل كل شيء. ثم قال: لاحظت في الآونة الأخيرة، اسمعوا هذا الأمريكي ماذا يقول لكنه عاقل، لاحظت في الآونة الأخيرة إدالة الإعلام الأمريكي لأخلاقياتكم خصوصا فيما يتعلق بموقع المرأة السعودية. إنني كأمريكي أدرك كيف تخلينا عن حكمة أجدادنا، أعتذر عن حماقتنا، طالبا معذرتكم وداعيا لكم للمحافظة على مثابراتكم في الحفاظ على المعايير القوية العادلة التي تملكونها. ثم يضيف في خطابه إلى الملك عبد الله: أمتنا تجاهلت حكمة الرئيس توماس يلسون القائلة بأنه متى ما سمح للمرأة بالمشاركة والتصويت فإن هذا سيؤدي إلى الفساد الأخلاقي، وأنه لا يمكن للمرأة الاشتراك علنيا في الاجتماعات مع الرجال. والشيء المخجل أن هذا ما نمارسه الآن. أمريكي يقول الشيء المخجل أن هذا ما نمارسه الآن، أنا أقول الشيء المخجل والمحزن أن بعضنا يمارسه الآن في المستشفيات وفي الطيران وفي أيضا بعض الحفلات الآن وبعض حفلات التخرج الآن يمارس الاختلاط مع كل شيء. ليس في أمريكا، يمارس في المملكة العربية السعودية على رؤوس الأشهاد. تخرج طلاب وطالبات يمشون في مسيرة واحدة أمام الرجال، وهو يعتبر أن هذا شيء مخجل بالنسبة للحضارة الأمريكية كما يقول وللشعب الأمريكي، ويقول لم نأخذ برأي العقلاء من شعبنا. ثم أشار في رسالته إلى الملك إلى التبعات التي لإعطاء المرأة حقوقها السياسية عام 1920، يقول: إذ ضرب الفساد الأخلاقي للمجتمع الأمريكي والتخلي عن القيم الأخلاقية والمدنية وانتشار الإباحية والطلاق والإجهاض حتى أصبحت أمريكا بحسب وصف ميلر الشيطان الأكبر. يعني هذا الرجل الأمريكي وهذا منشور في جريدة حياة يعتبر أمريكا بسبب هذه السياسة وأضيفنا والسياسة الأخرى الشيطان الأكبر، وصدق في هذا الوصف. نعم. وثم بعد ذلك يقول إنه يقدر المجتمع السعودي الراسخ الثابت بالثوابت الدينية والأخلاقية وراجيا ألا يؤثر، لاحظ يقول وراجيا ألا يؤثر الغباء والحماقة والعمى الأمريكي على هذا الالتزام. ومختم سليمان بقوله: سامحونا أو سامحنا يا خادم الحرمين لأننا لا نعرف ما نقوم به وندين الذين هم أكثر صلاحا منا. حقيقة عجيبة الله يا صاحب، تتعجب كيف هؤلاء عقلاء، وليس هو الوحيد بالمناسبة الأمريكيين يقول هذا الكلام، وغيره قالوا هذا الكلام. ونحن الآن أمام حملة شعواء يمارسها مسؤولون كبار في الدولة يطالبون بالاختلاط ويؤيدهم بعض ضعاف النفوس. يعني ما أمريكا الآن تريد أن تخرج من بل في السويد أسوأ من ذلك الآن، وتؤدي إلى تدمير أخلاق في السويد، وهي من أكثر كانت من أكثر الدول العالمية استقرارا، الآن أعلى نسبة في الانتحار لجد السويد. ماذا جلوا من هذه الحماقة كما قال نير؟ هذا رجل عاقل، أسأل الله له الهداية حقيقة. الحق علينا أن نراسله وندعوه للإسلام، وكم أتمنى لو يدعى للمملكة لا ليرى المظاهر السيئة مع كل أسف في بعض الاختلاط وغيره، إنما لينظر المظاهر الجميلة وهي كثيرة والحمد لله. عندنا لا تزال التعليم الحمد لله بالجملة ليس مختلطا، وإن وجد في بعض المجالات لا تزال فالخير موجود، ولا أقل ويجب العدل عندما نتكلم، لكن هناك ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أتدرون ما السبب يا أخوان؟ المملكة وقعت على اتفاقية التميز أو ضد التميز ضد المرأة. مع كل أسف هذه الاتفاقية اتفاقية سيئة للغاية. استثنت المملكة بعض القوانين فيها خاصة ما يتعلق بالجنسية وبعضها، لكن انظروا لهذا القانون الذي بلغني أحد الأخوة اليوم أنه لم يستثنى. هذا القانون يقول، طبعا يضعون في كل اتفاقية حتى هذا أنه موافق للشريعة الإسلامية، هذه موافق مثل الذي أصبح مع كل أسف ما لها تأثير فعلي. انظروا ماذا تقول المادة الثانية من قانون التمييز العنصري الذي وقعت عليه المملكة وألزمت به الدول، وهي المادة الثانية فقرة 6 واو. هذا يفسر لكم التدخلات الآن كفتاة القطيف والاختلاط وغيره من الأمم المتحدة على الأمم الظالمة وغيرها. يقول المادة تقول: اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك التشريع لإبطال أو إلغاء القائم من الأنظمة والقوانين والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة. قانون خطير جدا وموقع عليه. صحيح قلت لكم فيه ضابط من الأصل يوضع أن لا يخالف الشريعة، لكن لا يفهمون بهذا. المفروض كما تحفظ على بعض المواد التي تتعلق بالجنسية السعودية وتحفظ صحيح، نعم، أيضا أن يتحفظ على هذه المادة نصا وأمثال هذه المادة. تقول هذه مادة الأمم المتحدة التي الآن هي تبرر تدخلاتها في شؤون المملكة، ويقولون أنتم وقعتم على قانون التمييز العنصري، وهذه المادة تقول اتخاذ جميع التدابير، يعني المقاطعة، اتخاذ الإجراءات القانونية، اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك التشريعي، يعني الأنظمة التشريعية لإبطال أو إلغاء القائم من الأنظمة والقوانين والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة. ولما قيل لأحد المسؤولين لماذا تصدر هذا القرار في موضوع الاختلاط في الأسواق وقد أقره مجلس الوزراء وتبطل بما لا يخالف الشريعة، قال هذا التزام بقانون الأمم المتحدة الذي وقعناه. يعني ليس عنده مشكلة يضرب بالقرآن والسنة عرض الحائط، لكن يلتزم بالقانون المتحدة. ونحن وقعنا على هذا القانون، أنا ملزم به، ولك عدلته بنام كما حدثني أحد الإخوان الحقوقيين الذين ناقشوه في هذا الأمر، قال نحن ملتزمون بقانون الأمم المتحدة وهذه المادة تجبرنا أن لا نضع تمييز بين الرجل والمرأة في الأسواق وفي غيرها. الأمر جد أيها الأخوة، وأعوذ بالله أن نكون شهداء زور. نصيحتي والله لكم أيها الأخوة ولكل مسلم، يقول الله جل وعلا في صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، وقلت لكم في تفسيره ما قال والذين لا يشهدون بالزور، الزور كل منكر علمته ولم تغير، التغيير بالقلب أو باللسان أو باليد نحن ما نملك اليد، لكن نملك اللسان، نملك كما كتب هذا الرجل لخادم الحرمين، نكتب لخادم الحرمين، نكتب للمسؤولين. والذين لا يشهدون الزور الذي يجري الآن، تنشر الصحف، لم يعد سرا يا أخوان، علانية الصحف، مسابقة السلة التي في جدة تعرفون ماذا حدث فيها، نعم هذا زور. إياك أن تخرج من صفات عباد الرحمن لأنك علمت به ولم تنكر، ما يكفي الإنكار في القلب، لأنك الحمزة لو دخلت على أكبر مسؤول ونصحته لن يقول لك إلا جزاك الله خيرا، لو دخلت على الملك نفسه أو على الأمير أو على الوزير وقلت له كذا وكذا قال جزاك الله خيرا، لن تسجن ولن تعاقب، وحتى لو حدث أو طالك شيء ماذا يضيره. وإلا أخشى أن نكون ممن يشهد الزور أيها الأخوة والعياذ بالله. الأمر عظيم وجد ويراد لهذا البلد ما أريد لأمريكا وغيرها من بلاد المسلمين، فلا بد من نقطة صادقة في الحكمة والسير الصحيح. نحن ضد ما حدث من بعض الشباب من تصرفات هوجاء أو تفسيرات، لسنا مسؤولين، لا والله لا نستطيع نغير باليد، أقول لكم بل حتى في بعض بيوتنا قد الإنسان لا يستطيع نغير باليد في بيته، لكن نحن مطالبون بالتغيير باللسان، بالبرقية، بالخطاب، بالبيان، وأن لا نقلل من أثرها. بل بعض المسؤولين رجعنا إليه قال هذا طلب الناس، أنتم أين أنتم؟ يأتيني خطاب أو خطابين، بينما الذين يطلبون هذا الأمر بالمئات أو بالآلاف. يقول أحد الإخوان أمس ذهبنا لأحد المسؤولين فأرانا أوراق كل من مطالبات، بعضهم يذكر يعني يريد مثلا فتح مجال سيء، يذكر أسماء الأطفال حتى الرضاع ويرفعهم بالبرقية أن الطالب بكذا وكذا، بينما طلاب علم ومشايخ وعقلاء ووجهاء ولهم مكانة لا يكتبون شيئا. المسؤولية لا تحسبها على العلماء فقط أو على الأمراء فقط، المسؤولية على كل واحد منهم بالأسلوب الذي يستطيع. ولذلك وقع موضوع الغلو الآن بسبب هؤلاء والتفجيرات التي حدثت بسبب الذي يراه بعض الشباب عدم اتحاد، عدم ما يصبر فيريد أن يغير بالقوة. نقول لا، هذا ليس للأنبياء، التغيير بالقوة لم يكن للأنبياء حتى يكون لنا. أما السلبية القاتلة الآن التي تحدث وقد نحوقل فقط، لا والله، إنني نذير وأبين لكم ولا نذري هل نلتقي بعد اليوم أو غيره. أيها الإخوان الأمر جد، وأعوذ بالله أن نلقى الله وهو علينا غضبان. إذا حاولنا واجتهدنا وغيرنا بأسلوب طيب وحكمة ومناصحة وزيارة، لله الأمر من قبل ومن بعد، كما قال المحمود صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لكن هل قمنا؟ لا والله ما قمنا إلا القليل، والله أعلم. أقف للأذان وأواصل بعد الأذان إن شاء الله.